وأدب نفع علومه وعلومكم في الدارين أمين. باب ما يكره من ألفاظ العادة وحفظ المنطق. إلى أن قال قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم حبثت نفسي ولكن ليقول لك لقست نفسي. لقست يعني لا يعني على أن الإنسان إذا تغير نفسه تغيرت نفسه يعني حصل له في صدره شيء من المرض أو كذا كذا أو على أنه لا يريد أن يأكل شيئا أو لا يتكلم فلا يقول إيه خبثت نفسي بل يقول قلصت نفسي يعني على أنها لا تريد هذا الشيء أو لا تريد هذا التكلم أو كذا. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. قوله لقست نفسي وتمقست إذا قثت إذا أي؟ إذا قثت وين؟ إذا قثت بالباء بالباء والتاء. لا بعدين بعده ايه؟ تاء مفتوحة. إذا في غين أول ايه؟ إذا بعدين تاء ولا تاء؟ تاء هذا نقط؟ ايه. إذا غثت يعني الغثاء وهو الإنسان يأتي لا يريد أن يأكل لا يريد أن يتكلم فلا يقول خبثت نفسي بل يقول غثت نفسي. نعم. ومعنى قوله خبثت هذا أيضا ولكنه كره لفظ الخبث فأرشدهم إلى استعمال اللفظ الأحسن وهجران القبيح منه. يشهد لهذا قول الله تعالى لله وإنك يا محمد وإنك الخطاب لمن يا محمد وإنك من هو الكاب لمن للرسول لا على خلق عظيم. يشهد الله لنبيه على أنه على خلق عظيم لا يتكلم بالشيء الذي فيه نقص أو دخول للمقت لمقت الإنسان أو أن الشيطان يفرح به. لا بل عليه السلام يدلنا على الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يكون فيه نعم خبثت نفسي يعني أصبحت نفسي خبيثة والخبيث هو الشيطان الخبيث هو الايه سيدنا محمد يدلنا على الألفاظ الطيبة لأنه طيب لأن الطيب لا يخرج منه إلا طيب الطيب لا يتكلم إلا بالطيب. ويشهد للرسول عليه السلام قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم الخطاب لمن للرسول عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه. نسأل الله أن يجعلنا نتأسى به نتأسى نقتدي به عليه الصلاة بجميع أفعال صغيرها وكبيرها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا حاء تحويل السند يعني على أن الراوي يروي من طريقين يروي من طريقين طريقين. نعم. وأخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت فبئس الخطيب أنت. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا تقل من يعصهما. هو لما خطب ماذا قال بالضمير؟ ومن يعصهما. لا لا، من أول فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فبئس الخطيب أنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وافقه على الأول، على الأول موافقة في خلاف في الأول؟ لا ما في خلاف. ها؟ ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا تقل من يعصهما. ولا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن الرجل يدخل في الشرك، لأنه من يعصهما يعصي من؟ الله ومحمد، لا يجتمعان في قدرة واحدة. من يعصي الله ورسوله، من يعصي الله ورسوله لا يجتمعان، لأنه هذا خالق وهذا مخلوق. الرتبة، الرتبة، الدرجة، درجة الله خالق ومحمد مخلوق، هل يرتفع المخلوق بدرجة الخالق؟ هل يرتفع؟ ما يمكن، لأن الله خالق ومحمد مخلوق، فكيف ترفع المخلوق في درجة إيه؟ ومن يعصهما، جعلتهم في درجة واحدة. يعصهما مثنى، يعني الله ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس في درجة الإله، الإله هو الخالق، الإله هو الخالق. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع، وفيه تعليم الأدب في المنطق وقراهية الجمع بين اسم الله تعالى واسم غيره تحت حرفي الكناية، لأنه يتضمن نوعا من التسوية. من التسوية، شوف كيف تساوي بين الله وبين المخلوق، محمد مخلوق. ومن يعص الله ورسوله. وقد روي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم شاء فلان، لأنه هذا خالق، درجته خالق، خالق، وهذا مخلوق، فكيف تساوي بينهما؟ فكيف تساوي بينهما؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبعد عنا الشرك، لا يريد أن نكون مشركين لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا قريب من الأول، وذلك أن الواو لما كان حرف الجمع والتشريك منع من عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بحرف الواو، لأن الواو حرف عطف تدل على الجمع. جاء زيد وعمر، يمكن تقول جاء عمر وزيد، جاء زيد وعمر، يمكن تقول جاء عمر وزيد، لأن الواو تدل على الايه؟ على الجمع، على مجيئهما سواء، مجيئهما سواء. وأما الفاء للترتيب وثم للتعقيب مع التأخير، جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد أولا بعدين قليل، بعد قليل كده جاء ايه؟ عمرو. جاء زيد فعمرو، جاء زيد ثم عمرو، ثم تكون للتراخي، ثم تكون حرف عطف. لكن كل حرف من حروف العطف له معنى، كل حرف من حروف العطف له ايه؟ له معنى. فالواو تدل على الجمع، جاء زيد وعمرو، جاء عمرو وزيد، يمكن تقدم المتأخر المعطوف تجعله اولا والمعطوف عليه تجعله اخرا، لان الواو تدل على ايه؟ مطلق الجمع. ولذلك عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى على ان الوضوء يجوز ان تقدم اليدين على الوجه، ويجوز ان تقدم الرجلين على اليدين، لان قال لان في حروف الوضوء عنده بالواو، أرجوكم وأيديكم وفي المرافق إلى آخره. قال على أن الواجب الجمع الترتيب عنده ليس بواجب عند الإمام الحنيف, والترتيب ليس بواجب, لكن من قال بوجوب الترتيب نظر إلى فعل الرسول لما فعل الرسول الوضوء, هل رتب أو لم يرتب؟ خلاص بركة. نعم نحن نقول الواو للجمع, لكن فعل الرسول نعم أبطل هذا الايه, أبطل هذا الجمع الواو. نعم طيب. وذلك أن الواو لما كان حرف الجمع والتشريك منع من أطف إحدى المشيئتين على الأخرى بحرف الواو, فأمر بتقديم مشيئة الله تعالى وتأخير مشيئة من سواه بحرف ثم. ما شاء الله ثم شئت, ما شاء الله ثم شئت. نعم. فأمر بتقديم مشيئة الله تعالى وتأخير مشيئة من سواه بحرف ثم الذي هو للتراخي. وروي بإسناد منقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد, وقولوا ما شاء الله وحده. صلوات الله وسلامه على المؤدب, على مؤدبنا, الصلاة والسلام على مؤدبنا, اللهم اجزي عنا خير الجزاء. نعم. وروي أن عثمان قال لرجل ما شئت, ثم قال بل الله أملك بل الله أملك. وكان إبراهيم لا يرى بأسا أن يقول ما شاء الله ثم شئت, وكان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك حتى يقول ثم بك. المراد بإبراهيم الإمام, الإمام إبراهيم ابن الأدهم. نعم. قال الربيع بن سليمان قال الشافعي المشيئة إرادة الله. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله, فعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه, وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت, ولا يقال ما شاء الله وشئت. قال ويقال من يطع الله ورسوله فإن الله تعبد العبادة بأن فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا أطيع رسول الله فقد أطيع الله بطاعة رسوله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله, الله إيش يقول؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله, فقد أطاع الله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم بئس مطية الرجل. يعني أن الإنسان يجعل كلمة زعم, زعم فلان أو زعم الزيدان زعم أو الزيدون زعموا, يجعلها مطية. إيش معنى مطية؟ المطية هي ما يركب, المطية هي ما يركب. السيارة مطية لأنها تركب في السفر, الحمار مطية, الجمل مطية, الحصان مطية. وهنا في تشبيه شبه كلمة زعم كالمطية في الركوب. كل إنسان يقول زعم يعني ما يأتي بكلام إيه, بكلام حقيقي, ما يأتي بكلام حقيقي. زعمت يدل على أنه زعم يقولون كذا, لكن أنت عندك حقيقة زعم ما ليس بحقيقي. بئس مطيته, بئس أن الإنسان يجعل كلمة زعم دائما في قول في أقواله, يقول زعم فلان زعم يعني لا تؤدي كما تقول قال فلان حقيقة, تدل على أنه قال حقيقة. وأما زعم زي قيل, زعم زي قيل. نعم يعني للتضعيف. نعم. قيل إنما ذم هذه اللفظة لأنها تستعمل غالبا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه ولا ثبت فيه ولا ثبت ولا حقيقة فيه ولا حقيقة فيه بخلاف لما تقول قال فلان قال فلان ثبت ثبت القول وأنت قلت يعني ثبت أنه قال وأما زعم قيل أنه قال نعم. إنما هو شيء يحكى عن الألسن عن الألسن لأنه لو, لو, لو, لو, لو على أنه تحقق عنده أن زيدا قال كان قال زيد كان يقول قال زيد لكن لما لم يتحقق ولا يكثر هذا القول إلا في الأقوال الضعيفة الأقوال الضعيفة الأحكام الضعيفة نعم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ليتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها الرجل إلى مقصده الذي يأمه الذي يقصده كأم صدر أنت تريد أن تسافر إلى المدينة ماذا تركب نركب السيارة الآن أول كنا نركب الجمال ونركب الحمير ونركب هذه الذي يوصلنا وهم يتوصلون إلى كلامهم الكلام الذي لا قوة فيه ولا ثبات فيه يكون زعمه قيل نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت فيما يحكيه والاحتياط فيما يرويه فلا يروي حديثا حتى يكون مرويا عن ثقة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكذبين أو الكذابين كذابين جمع نعم. باب إن من البيان لسحرا طويل بسم الله الرحمن الرحيم شوف عندنا آية وسيق الذين آمنوا إلى الجنة زبر حتى إذا جاءوها فتحت ما في واو وفي الكفار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زبر حتى إذا جاءوها وفتحت لا في المؤمنين وفتحت في الكفار فتحت أبوابها شوف شوف الواو الواو الواو الواو الواو كيف فرق بين ذكر الواو وبين عدم الواو المجرم الرجل المجرم إذا جاء عند الحكومة وأرادوا أن يدخلوه الحبس متى يفتح له الباب باب الحبس متى يفتح له باب الحبس إذا جاء إذا حضر يفتح له الحبس يقول عسك ادخل يدفعه من ظهره العسكري يقول له ادخل ماذا يفتح له الباب المجرم الخبيث اذا حضر ووصل اليه يفتح له الباب ادخل دغري سك الباب جل يندر واما الذي تريد ان تسوي له ضيافه انت تريد ان تضيف الجماعه قل بكره ان شاء الله الغداء عندنا ماذا تفتح لهم الباب من الساعه 5 تفتح الباب تفضلوا الباب مفتوح فتحت أبواب يعني قد فتحت أبوابها ترحيبا بمن يأتي شوف الفرق بين الواو هنا ما في واو هنا ما في واو يعني الإنسان حتى يعرف معاني الحروف ومعاني حرف العطف لابد ما يعلن النحو هذا كلام العرب إلا لمقاصد نعم طيب ها قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا خطاب لمن الله يخاطب من يخاطب سيدنا محمد لقد كدت يا محمد كاد من افعال ايه من افعال المقاربة الإنسان يذن الكلام لا يجايب كما متيقن كاد من أفعال الإيه المقاربة كاد ماذا تعمل عمل كاد. أنا ما أسأل عن عمل أسأل عن أن كاد ماذا تفيد كاد يعني قربت يا محمد أن تميل إلى إلى إلى, إلى, إلى الكفار إلى ما يريدون فعله إلى ما يريدون منك فعله لكن نحن ثبتناك نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ولا يزيغنا نموت عليه ونحيا عليه وندخل الجنة عليه إن شاء الله. لو أنك يا محمد ملت إليهم لأدقناك ضعف الحيض لأنزلنا عليك العذاب ضعفين شوف لأن المقرب إلى الله عذابه أشد من البعيد أشد من الإيه من البعيد أنت خدام البيت أنت تخدم البيت إذا سرقت صاحب البيت الذي أنت تخدمه كالذي يكون بعيدا عنه يسرقه واحد بعيد سرقه وأنت سرقته أيهما أشد ذنبا يقول أنت خدامنا نحن نحبك تتأكل معنا تسرقنا فسيدنا محمد مقرب قد كدت يعني ميلان القلب الرسول ما لا القلب يريد أنه يدخل في الإسلام لكن الله سبحانه وتعالى أدبه لا تميل أبدا مع الحق كن مع الحق لا تميل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذكم في الله ولا تأخذكم في مال الأمة دائم يعني أن الزاني والزانية إذا زنيا وثبت الزنا عليهما أجلدوهما 100 أيه لا تقول والله المرأة ضعيفة هذه 100 جلدة لا أقيم عليها الإيه أقيم عليها الحد لا تأخذكم في نعم أيوة قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا يخرجوك من أرض مكة يخرجوك من فين من أرض مكة الرسول فين بلاد حقه فين ولد الرسول مكة ولد في مكة وعاش فيها كم سنة 40 سنة 40 سنة عاش وكان في أول أمره صغيرا عاش يتيما مات أبوه وهو حمل في بطن أمه شهرين وماتت أمه في 6 من عمره في طريق المدينة في مستورة هذا يسميها مستورة نعم وحضنته الجارية أبيه في طريق المدينة حملته الجارية رضي الله تعالى عنها أم أيمن فجاءت به إلى مكة رضي الله تعالى عنها نعم بعد ذلك الرسول لما كبر في السن كان يرعى الغنم لأهل مكة بالأجرة على قراريط كانت الدويت حقهم كان يسمى قيراط نعم ما قعد هاملا يقول للناس أعطوني شباب عيب على الشباب يشحد الناس الشباب لا يشحد بل يكون رجلا كن كذيبي وإلا أكلتك الذئاب كن كذيبي لا وإلا أكلتك الذئاب إنسان شباب يقول للناس يا ربي يا كريم وعيب عليه الرجل الذي جاء للرسول وطلب منه شيء وجده قوي أخذ منه الإيه الرداء وقال من يشتري هذا وبعض من الصحابة من قال بدرهم قال الثاني بدرهمين باعه الرسول على الدرهمين اخذ الدرهمين ماذا قال للرجل هذا الشباب خذ بهذا يعني المعنى خذ بهذا اشتري فأسا الذي يكسر الحطب وبهذا حبل واذهب الى الجبل جيب حطب وبيعك بدأت تقول يا ربي يا كريم تسأل الناس تسأل الايه أن الرسول دله على الفعل الذي يجعل وجهه بيض الإنسان من يقول كيف وجهه لمن يسأل لمن يسأل هذا سألنا بني يا آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. نعم. فبني آدم حين يسأل يغضب. لكن الله سبحانه وتعالى إذا لجشت عليه بالسؤال مرة مرتين يحب أنك ترح عليه بالسؤال. واسأل الذي أبوابه لا تغلق. نسأل الله. طيب. فشاهدنا على أن الشغول هنا يسيني. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالرسول لما كبر عليه السلام وبلغ 20 و30 سار يضارب. إيش معنى يضارب؟ يعني ما عنده فلوس. هو ما عنده فلوس لكن يذهب نعم ويتفق مع من عنده فلوس ويشتركوا شركة مضاربة. شركة مضاربة. أنا علي العمل وأنت عليك 100,000 نعمل بها. شوف. فصار الرسول كان يعمل مع السائب ابن أبي السائب. لما بلغ قريب 40 حبب الله إليه الانفراد. الله يؤدب. الله إذا أحب إنسانا وأراد أن يقربه إليه يعلمه أولا. شوف. ما اتخذ الله وليا جاهلا. ما اتخذ الله وليا جاهلا. لا بد من التعليم. الرسول ما كان يدري. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري يا محمد ما الكتاب ولا الإيمان. لكن لمن اصطفاه وفضله على خلقه علمه من لدنه علما. علمه على سبحانه وتعالى. علم نبيه واتخذه خليلا واتخذه حبيبا وارسله الى الامة المحمدية. نعم. فصار نبيا في 40 حبب اليه الانقطاع والخلوة عن الناس. ينظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى حتى جاءه الملك بجبل حراء جبل النور المعروف. نعم. هذه الآية قيل إنها مدنية حسب ما تقدم في أول مدنية. سورة ما نزل بعد الهجرة. مكيه ما قبل الهجرة نزل والمدني ما بعدها وإن تسل. الزمزمية نظم الزمزمية الشيخ الزمزمي نحن لاي مكة في سورة التفسير اسمها منظومة اسمها الزمزمية تباع في السوق. والله أعلم إن السيد محسن سيد محسن مساوى الذي كان مدير دار العلوم سابقا تلميذ الشيخ حسن الله أعلم إنه شرحها منظومة كانت تقرأ في ذلك سورتين ما دي الآن تقرأ ولا لا. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسدت اليهود مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقالوا إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن كنت نبيا فالحق بها فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم فرحل من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن غنمين غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. يعني هذه يعني أحد الأسباب أحد الأقوال. قيل ما السبب في نزول هذه الآية؟ قيل على أن اليهود حسدت الرسول فقال له إن كنت نبيا فأنت اذهب إلى الشام يهدي الشام لأن الأنبياء كلهم خرجوا من الشام. نعم. وقال عبد الرحمن بن غنم إن غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما نزل تبوك نزل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض بعدما ختمت السورة وأمر بالرجوع. لأن تبوك أول توجهك إلى الشام والمراد بالشام فلسطين. المراد بالشام فلسطين لأن فلسطين جزء من الشام. لأننا كنا نقول أول الشام. ما هو الشام؟ فلسطين ولبنان وسوريا الكبرى وفلسطين. هذه الأربعة كنا نقول لها إيه؟ الشام. لكن جاء الإنجليز لعنة الله على الكفار وفرق بين المسلمين ليجعل بينهم حزازة. يقول لا فلسطين أحسن من نفق. لا سنحصل المضاربة سنحصل الايه فرق بين أخذ على قول من يقول فرق تسد، فرق بين الناس تسير عليهم سيدا، تسير عليهم سيدا. نعم. وقيل إنها مكية، قال مجاهد وقتادة، يعني نزلت قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة، قبل الهجرة. نعم. قال مجاهد وقتادة نزلت في هم أهل مكة بإخراجه، ولو أخرجوه لما أمهلوا، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج، وهذا أصح. ولكن الله أمره بالإيه؟ بالهجرة، يعني لم يخرج ابتغاء لمرضاته كما طلبوا، بل هاجر لأمر الله سبحانه وتعالى ليكون قريبا بين العرب وبين العجم، لأن الشام قريب من أشب تركيا، وما تركيا هذا كله عجم بعده. والرسول والله تعالى نقل رسوله إلى البلد المتوسطة. نعم. ولكن الله أمره بالهجرة فخرج، وهذا أصح، لأن السورة مكية، مكية، ولأن السورة مكية، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة ولم يجري لليهود ذكر. وقوله من الأرض يريد أرض مكة، هذا ليه جابوا يعني بيقوي على أن الآية مكية، يقوي على أن الآية مكية ليس بمدنية. نعم. وقوله من الأرض يريد أرض مكة، فقوله فلن أبرح الأرض أي أرض مصر، دليله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت.